الحديث 79 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. قال رحمه الله: هذا الحديث من جملة النصوص الدالة على أن الإيمان اسم يشمل عقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فكل ما يقرب إلى الله وما يحبه ويرضاه من واجب ومستحب فإنه داخل في الإيمان. وذكر هنا أعلاه وأدناه وما بين ذلك وهو الحياء، ولعله ذكر الحياء لأنه السبب القوي، لأنه السبب الأقوى للقيام بجميع شعب الإيمان. فإن من استحيا من الله لتواتر نعمه وسوابغ كرمه وتجليه عليه بأسمائه الحسنى، والعبد مع هذا كثير التقصير مع هذا الرب الجليل الكبير، يظلم نفسه ويجني عليها، وأوجب له هذا الحياء التوقي من الجرائم والقيام بالواجبات والمستحبات. فأعلى هذه الشعب وأصلها وأساسها قول لا إله إلا الله صادقا من قلبه، بحيث يعلم ويوقن أنه لا يستحق هذا الوصف العظيم وهو الألوهية إلا الله وحده، فإنه هو ربه الذي يربيه ويربي جميع العالمين بفضله وإحسانه، والكل فقير وهو الغني، والكل عاجز وهو القوي، ثم يقوم في كل أحواله بعبوديته لربه مخلصا له الدين. فإن جميع شعب الإيمان فروع وثمار لهذا الأصل، ودل على أن شعب الإيمان بعضها يرجع إلى الإخلاص للمعبود الحق، وبعضها يرجع إلى الإحسان إلى الخلق. ونبه بإماطة الأذى عن جميع أنواع الإحسان القولي والفعلي: الإحسان الذي فيه وصول المنافع، والإحسان الذي فيه دفع المضار عن الخلق. وإذا علمنا أن شعب الإيمان كلها ترجع إلى هذه الأمور، علمنا أن كل خصلة من خصال الخير فهي من الشعب. وقد تكلم العلماء على تعيينها، فمنهم من وصل إلى هذا المبلغ المقدر في الحديث، ومنهم من قارب ذلك. ولكن إذا فهم المعنى تمكن الإنسان أن يعتمد أو يعتد بكل خصلة وردت عن الشارع قولية أو فعلية، ظاهرة أو باطنة من الشعب. ونصيب العبد من الإيمان بقدر نصيبه من هذه الخصال، قلة وكثرة، وقوة وضعفا، وتكميلا وضده. وهي ترجع إلى تصديق خبر الله وخبر رسوله، وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. وقد وصف الله الإيمان بالشجرة الطيبة. وقد وصف الله الإيمان بالشجرة الطيبة في أصلها وثمراتها، التي أصلها ثابت وفروعها باسقة في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون، والله أعلم. هذا الحديث قاعدة من قواعد الشرع في بيان مسائل مهمة تتعلق بالإيمان. والإيمان في اللغة العربية يقصره بعضهم على التصديق القلبي، وهذا غير صحيح، وتنبني عليه مفاسد كثيرة. وهذا التعريف اللغوي امتطاته المرجئة المارقة، فاعتبروا الإيمان قاصرا على التصديق حتى في معناه الشرعي، ورتبوا على ذلك أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، وهذا في غاية الخطورة. وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الاقتصار، أي أعني اعتقاد أن الإيمان مرادف للتصديق، في الرد على الباقلاني في الجزء السابع كتاب الإيمان وهو كتاب الإيمان الجزء السابع من الفتاوى مجموع الفتاوى، فليرجع إلى تفاصيل ذلك. فليس الإيمان حتى من جهة اللغة موافقا لكلمة التصديق، بل بينهما تباين وبينهما اختلاف كبير. وأصح ما يقال في معنى الإيمان حتى من حيث اللغة أنه الإقرار، لأن الإقرار يشمل التصديق وزيادة، لأن الإقرار يشمل التصديق وزيادة. ولذلك فإن من أقر غير معناه غير من صدق، لأن من أقر بالأمر لا يمكن أن يكون قد أقر إلا بعد أن يكون قد صدق، فجمع بين القول والتصديق والعمل الذي يثبت ذلك. وقد أورد شيخ الإسلام عدة أدلة بأن الإيمان في اللغة بمعنى الإقرار، منها أي من المفارقة بأن الإيمان ليس قاصرا على معنى التصديق، أن الإيمان إنما يساق ويعبر به في مقابلة الكفر، وأما التصديق فإنه يقابل ويضاده ماذا؟ التكذيب. الإيمان يقابله الكفر، يضاده الكفر، أما التصديق فإنه يضاده ماذا؟ التكذيب. وثانيا من الوجوه أن لفظة آمن بمعناها الشرعي الاصطلاحي تعد إما أن تكون لازمة فيقال آمن من الأمن كما قال تبارك وتعالى وآمنهم من خوف، وإما أن تكون متعدية بحرف اللام كما قال الله جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، انتبه ولو كنا صادقين، يعني فتبين أن الإيمان غير التصديق، أي ما أنت بمقر ومعترف بصدق ومقتنع بماذا؟ بصدق كلامنا. وأما التصديق فإنه يعد مباشرة أيضا الإيمان يعد باللام كما قال تبارك وتعالى فآمن له لوط، يعد بالباء أيضا كما قال الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فهو إما أن يعد باللام أو يعد بماذا؟ بالباء أو يكون لازما، لكن التصديق لا يعد بالحروف وإنما يعد مباشرة، فيقال صدقه ولا يقال ماذا؟ آمنه، وإنما يقال آمن له أو آمن به، وإنما يقال آمنه أو آمن به. أيضا من الأدلة على أن التصديق يفارق الإيمان وليس مرادفا له أن آمن تشعر بالأمن والطمأنينة، ولم يعبر القرآن في هذا الباب بالتصديق على أنه مرادف للقرآن، لأنه لا يفيد هذا المعنى الزائد من كلمة آمنة. أيضا مما يدل على مفارقته لمعنى التصديق أنه إذا وصف العباد بالإيمان فإن المراد الإيمان بالله من كل وجه، لا يشمل ذلك الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، يشمل ذلك الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. ولذلك إذا أطلق الإيمان وحده دخلت فيه الأعمال كما سيأتي ذلك في التعريف الشرعي إن شاء الله، بخلاف التصديق فإنه قاصر عن ذلك. وراجعوا الجزء السابع من الفتاوى تجدون أنه رد هذا المعنى من أكثر من 16 وجها. ثم إن الإيمان قد أصبح حقيقة شرعية كالصلاة والصوم وغيرها من المعاني، فلا يجوز أن نتجاوز بها عن معنى هذه الحقيقة الشرعية التي دل عليها الإسلام كله. أما الإيمان بمعناه الاصطلاحي عند أهل السنة فقد يعبرون بأنه قول وعمل، أو يفصلون أكثر فيقولون قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. والسؤال الوارد هنا: هل ثمة فرق بين هذين التعريفين عند أهل السنة، سواء في ذلك القائلون بأن الإيمان هو القول والعمل، أو القائلون بأنه قول وعمل واعتقاد؟ هل بين هذين المصطلحين فرق أم أنهما مترادفان؟ يا إخوان مترادفان، أحسنت، الحق أنهما مترادفان، لأن القائلين بأن الإيمان قول وعمل يقصدون بالقول قول القلب وقول اللسان، ويقصدون بالعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وتفصيل ذلك وأدلته كما يلي: أما قول القلب فهو صدقه ويقينه، صدقه ويقينه، قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تبارك وتعالى: لقوم يوقنون، في أكثر من آية. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. فكل هذا دليل على أن الإيمان أن هذه من أعمال، عفوا، أن هذا هو قول ماذا؟ قول القلب. أما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، ولا يتم ذلك إلا بفهم معناها والعمل بمقتضاها. والعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. وإلا فكثير الذين ينطقون بالشهادتين وهي لا تتجاوز حناجرهم والعياذ بالله. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم ماذا؟ وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فيشهد بلسانه معترفا بقلبه عاملا بجوارحه. وهذا ما يدل عليه هذا الحديث الذي بين أيدينا: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي رواية: الحياء خير كله، خير كله. أما قول اللسان، أما عمل القلب فهو خشوعه وخضوعه وطمأنينته بالحق، للرضا بالحق، وما يتعلق بذلك من التوكل والصبر والإنابة والخشوع والخضوع والمحبة والخوف والرجاء والإنابة، كل هذه من أعمال ماذا؟ من أعمال القلوب، كلها من أعمال القلوب. قال الله عز وجل: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه بعض أعمال القلوب. ولذلك لو تأملت لوجدت أن أعمال القلوب أكثر من أعمال اللسان والجوارح. والرابع أو الرابعة هي أعمال اللسان، وهو ما لا يتم أداؤه إلا به. ما يتم ماذا؟ ما يتم إلا به، يعني ما لا يتم إلا بالنطق به باللسان، كتلاوة القرآن والذكر، أذكار الصباح والمساء وغيرها من ألوان الذكر الكثيرة. ثم خامسا أعمال الجوارح، وهو ما لا يؤدى إلا بالجوارح، وهي العضلات كالذبح والنذر والصلاة والصوم وسائر أنواع العبادة التي تؤدى بالجوارح، مثل الزكاة ومثل الصوم والجهاد وما إلى ذلك. هذه كلها أقسام لي أو ما أو شرح للتعريف القائل بأن الإيمان قول وعمل. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أدركت ألفا، أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. هذا هو تفصيل تعريف الإيمان. وفي الحديث دلالة على أمرين ورد على كل من المرجئة والخوارج. أما مدلول الحديث فهو أولا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وثانيا أنه يدل على اختلاف الشعب التي شعب الإيمان، فمنها ما تركه كفر بالله عز وجل، ومنها ما تركه مخالف ما تركه ينقص به الإيمان الإيش؟ الواجب، ومنه ما تركه ينقص به الإيمان الإيش؟ المستحب. تأملوا معي الحديث، تأملوا معي الحديث. قوله أعلاها لا إله إلا الله دل على أن هذا هو المفتاح، والمفتاح لا بد له من أسنان حتى يفتح. فاتضح بهذا دلالته على أن العمل من الإيمان وأن العمل وأن الإيمان يزيد وينقص، خلافا لمذهب الخوارج والمرجئة. الخوارج وافقوا أهل السنة في التعريف وخالفوهم في الفهم، فاعترفوا بأن الإيمان يشمل القول والعمل والاعتقاد، لكنهم قالوا إن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب جزءه ذهب إيش؟ كله. وبناء عليه كفروا بالكبائر، بناء على هذا الفهم المنكوس المعكوس كفروا بماذا؟ بارتكاب الكبائر. وسواء كان منهم الخوارج القدامى المعلنون أو الخوارج المحدثين الذين يتخفون ويندسون بين الأمة ويستحلون الدماء والأموال تحت دعاية الجهاد الذي يدعونه، وهو لا يعد أن يكون ذبحا للمسلمين وتقتيلا للأولياء للأطفال الأبرياء وما إلى ذلك مما استباح والعياذ بالله. فالحديث رد عليهم في أن الإيمان درجات وأن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة. يؤيد ذلك قول الله عز وجل في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وهذا أمر يجب أن يفهم في الرد على هذه الطائفة القائلة بكفر من صدرت منه كبيرة، إذا لم يكن مستحلا. فأعلى درجات المؤمنين أهل الإحسان، ثم يليهم المقتصدون المتوسطون، يعني المقتصرون على الفرائض وترك المحرمات، على أداء الفرائض وترك المحرمات، لكن لم يكن لهم كبير نصيب من النوافل التي تجعلهم يرتقون إلى درجة الإحسان. ومنهم ظالم لنفسه، وهو العبد المؤمن المقصر في جنب الله جل وعلا، والذي لم يرتكب شركا ولا كفرا وإنما وقع في بعض الكبائر. وهذا ترتب عليه عند المؤمنين أربعة أحكام: الحكم الأول أنه لا يخرج من حضيرة الإسلام، وأنه يبقى على إسلامه وإن ارتكب ما ارتكب من الكبائر التي دون الشرك والكفر ما لم يستحل تلك الكبائر. وثانيا أنه لا يعطى اسم الإيمان الكامل ولا يسلب مطلق الإيمان، فلا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان كما تدعيه المرجئة، ولا يقال إنه كافر كما تدعيه الخوارج، بل يعطى من الإيمان بقدر إيمانه، فيقال إنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان. ورابعا ثالثا أنه إن وافى بكبيرته ولم يتب، يعني لقي الله بكبيرته ولم يتب، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ما دون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمر الرابع أنه إذا مات فإنه لا يخلد في النار، أنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار، كما دلت على ذلك أحاديث وآيات الشفاعة. وأما دلالته على أن العمل من الإيمان خلافا لمذهب المرجئة فإنه عد الحياة وهو من أعمال القلوب، وعد إماطة الأذى عن الطريق وهو من أعمال ماذا؟ من أعمال الجوارح، عد ذلك من الإيمان، عد ذلك من الإيمان. وله نظائر في أحاديث أخرى، فقد أطلق الإيمان على الأخلاق على حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا، خلقا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وأطلق الإيمان على بعض الأعمال كما في حديث وفد عبد القيس عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصومون رمضان وتؤتوا الخمس من المغنم، وتؤتوا الخمس من المغنم. إذن الحديث يدل على ثلاثة أمور رئيسة: الأمر الأول الرد على الخوارج القائلين بأن الأعمال ليست، أو بأن العمل كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، كما فيه رد على المرجئة الذين نفوا أن يكون العمل من الإيمان كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الرد، بيان أن الأعمال تختلف، فمنها ما تركه كفر ينقل من حظيرة الإسلام وعلى رأسها الشهادتان والكفر وترك الصلاة ونحو ذلك. ترك الصلاة في أرجح قولي أهل العلم، وأن منه ما ينقص به الإيمان الواجب وهو ترك بقية الأمور أو ارتكاب بعض المحرمات. والثالث وقد مثل له بالحياء، والثالث ما يعني ما ينقص بتركه الإيمان المستحب، ومثل له بإماطة الأذى عن الطريق. بقي مسألة الشعب، يعني هل الشعب منحصرة في هذا العدد أم أن هذا عدد عام تندرج تحته شعب أخرى، أم أن العدد غير مقصود لذاته وإنما المراد بيان كثرة ماذا؟ شعب الإيمان. ثلاثة أقوال لأهل العلم، والذي يبدو أن أرجحها وأقواها هو أن العدد غير مقصود لذاته وإنما المقصود بيان كثرة ماذا؟ شعب الإيمان، لأن البعض اجتهدوا فلم يتوصلوا إلى العدد الحقيقي، ويعني البعض يعني قصروا الأمر على ما لم يدل عليه هذا الحديث، وقصروا في التعداد دون ذلك، وآخرون زادوا، وأناس حاولوا أن يذكروا أمورا رئيسة وقالوا إن بقية الشعب تدخل في ضمنها، في ضمنها، والبعض قالوا إن العدد غير مقصود وإنما المراد بيان كثرة شعب الإيمان، كما لو قلت عندي 70 درهما أعددتها مثلا لشراء كذا وكذا، أو أعددتها للصدقة، فهذا لا يعني أنه ليس عندك غيرها وإنما يعني أنك تملكها وقد تملك غيرها. فكذلك هنا يبدو والله أعلم أن العدد غير مقصود، فليجتهد المسلم على تطبيق سائر الشعب المنصوصة وغير المنصوصة باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والاهتداء بهداه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اختر سؤالا واحدا فقط.